هل يجوز أن يقرأ القرآن غير متوضئ؟ نعم، قراءة القرآن تجوز للمحدث حدثا أصغر، أما الذي عليه الجنابة فلا يقرأ القرآن. أما الحائض إن كانت تحفظ القرآن وخافت أن يضيع عليها أو كانت مكلفة بالتدريس، فعند بعض العلماء لها أن تدرس وتقرأ القرآن لكي لا يضيع عليها، وعند بعض العلماء تكف عن القراءة وهي عليها الحيض. أقوال للعلماء والله أعلم. يقول: ما الأسباب التي جعلت الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يضع بعض الأحاديث الضعيفة في تفسيره، تفسير القرآن العظيم؟ وما حكم العمل بالأحاديث الضعيفة مثل ما يتعلق بقراءة سورة الواقعة كل ليلة؟ أولا، الحافظ ابن كثير هذا الرجل متضلع من العلم، وتفسيره معمول للعلماء، مؤلف للعلماء، ولا يستفيد منه تمام الإفادة إلا العالم، لأنه يأتي بشرح إجمالي قليل ويأتيك بسيل من الأحاديث. والحديث الضعيف يعمل به إذا كان تحت أصل أو كان ولم يشتد ضعفه، أو كان في الأمور الترغيب. نعم، أما إذا كان في الأحكام فالأحاديث الضعيفة لا يعمل بها في الأحكام أو في تشريع حكم جديد. وأغلب الأحاديث التي تتعلق بالتفسير لا تصح هذا، وإن السيرة تذكر ما صح وما قد أنكر، وروي عن الإمام أحمد ثلاثة ليس لها أسانيد: التفسير والمغازي والملاحم أو في الفتن، أي أغلبها أسانيدها غير قوية وفيها أسانيد صحيحة، لكن الحافظ بن كثير يأتي بالأسانيد وأغلبها يحكم عليها. والحديث إذا كان ضعيف وكان في فضائل الأعمال الأمر سهل، وقد يكون الحديث ضعيف ولكن يكون معناه صحيح فيأتي به الحافظ بن كثير في تفسير الآية، لأن يدل على معناها اللغة أو يدل عليها سياق الآية. نعم، فيتساهل في ذلك. أما الأحاديث الضعيفة في قراءة سورة الواقعة فهو حديث ضعيف، لكن إذا قرأت لا يضر، لأن قراءة القرآن فيها الفائدة، وكذلك قراءة سورة الكهف، فالأحاديث فيها ضعف، لكن من عمل بها لا يضر، لا ينكر عليه. يقول: أنا أعمل سائق خاص في المدينة المنورة، والمرأة تركب السيارة ولا يوجد محرم، فما الخلوة لغير شرعية؟ وهل الرجل الذي يسمح لزوجه أو بنته أن تركب السيارة مع سائق وليس معهم محرم يكون هذا الرجل ديوث؟ لا، ما يكون ديوث، ولكن لا ينبغي هذا. الديوث الذي يقر الخبث مع زوجه، يرى الرجل يعمل مع زوجه ويرضى، هذا هو الديوث. أما هذه أمور قد تكون فيها ضرورات، والضرورات تقدر بقدرها، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالرجل يكون عنده عمل، والمرأة لها عمل، والأولاد يحتاجوا لمن يوصلهم، فيكون مضطر، والدين يسر، ولكن ينبغي للمرأة ألا تذهب مع سائق لمفردهم، لأن السيارة هي والرجل فيها لحالهم قد تكون خلوة. إذا ركب الرجل مع امرأة في سيارة بمفردهما وهي غير محرم له، هذه خلوة، قد يتكلموا وقد يأخذوا وعد، وقد يقع بينهم ما لا ينبغي. ولا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فينبغي للمرأة أن تأخذ أختها أو بنتها أو أخوها أو ولدها، فإن اضطرت، الله قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والضرورة تقدر بقدرها. نرجو الله أن يتوب على المسلمين. ولذلك قضايا التساهل هذه مشكلة، ولذلك يعني الدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. قالوا أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. قال العلماء هذا إعجاز، لأنه الموت. قال لأن أخو الزوج إذا رأى أخاه مع زوجه فيما لا ينبغي يطلقها فتموت موت معنوي، أو عياذا بالله تقع ما لا يسر وهي محصنة فتقتل موت حقيقي. إذا قال الحمو الموت، لأن إما الزوجة تطلق وإما ترجم، وكل موت إما موت حسي وإما موت معنوي، فلذلك قال الحمو الموت. قريب الزوج وقريبة الزوجة هذا ينبغي للتقي يحذر منهم، وينبغي أن نستغني بالحلال. أيوة، ولذا كل مشكلة وراها الاختلاط، هذا الاختلاط مضر ولا يأتي ولا و و و والزنا الإنسان إذا زنى مثل إنسان شرب السم يتنجس جسمه، وقد يعلق فيه أمراض لا يعلمها إلا الله. ولذلك قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فاحشة وساء سبيلا. وما تشيع هذه القضية في قوم إلا كثر فيهم موت الفجأة. ذلك الآن البلدان التي تحرم الفاحشة يكون فيها خصب في الناس. الآن بعض الدول كافرة لكن تحرم الزنا، فتجدهم يكثرون ويتناسلون بسرعة. أما الأماكن التي يكون فيها الفاحشة أهلها يموتون ولا يعيشون إلا بتأتيهم الشعوب الأخرى هي التي تمدهم، لأنهم لا يكون عندهم ولادة، لأن هذا المحل يتنجس ولا يكون قابل ليش للنبات، والبلد الطيب يخرج نباته، والذي خبث لا يخرج، لا يخرج نبات. نرجو الله السلام والعافية. ولذلك هذا الدين لا يعرف قيمته إلا من عرف الكفر وعرف الذي يعرف الفواحش يعرف قيمة الطهر، الذي يعرف الكفر يعرف قيمة الإيمان والطهارة. نرجو الله تعالى أن يجعلنا من الشاكرين، وأن يحفظ هذه البلاد وبلاد المسلمين جميعا. هنا يقول ندعو ونفع بكم، نرجو منكم أن تدعوا لمرضى المسلمين، نرجو الله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين ذكورا وإناث، وأن يجعلنا جميعا من المتقين.